بلاش الوم الناس احسن يلوموني. تعبت الواحد صاحب جالي كلم كلامي ووجه لي زمان في صباي وجهلي انا كنت الوم الناس. الناس لاموني بلاش الوم الناس احسن يلوموني. تعبت الواحد صاحب جالي كلم كلامي ووجه لي زمان في صباي وجهلي انا كنت الوم الناس. الناس لاموني بلاش الوم الناس. الغلط عمره ما يلم الشيء. الغلط عمره ما يلم الشيء. غلط عمره ما يلم الشيء. انا لما بشوف اميل وامشي اصل العاجل العاجل ما يلم شيء. حصل ولا حصل مش عارف اكتب والله حصل من اللي جرالي واللي حصل. انا كنت الوم الناس. الناس لاموني بلا شلوم الناس احسن يلوموني. تعبت محصل ولا حصل مش عارف اكتب والله حصل من اللي جرالي واللي حصل. انا كنت الوم الناس. الناس لاموني بلا شلوم الناس احسن يلوموني. احنا ناسنا عالي لمتنا. احنا ناسنا عالي لمونا. احنا ناسنا علامتنا بتكون ونس لمتنا. احنا ناسنا عالي لمتنا. احنا ناسنا علامتنا بتكون ونس لمتنا. لما لومنا الناس لمتنا. انا كنت الوم الناس. الناس لاموني بلاش الوم الناس احسن يلوموني. انا الكلمه الزايده بحس بيها. كلمة زايدة بحسبها بدرسها وبحسبها أصل كل حاجة بحسبها. الناس الحلوة نسبها. الناس الحلوة نسبها. تمشي معالي نسبها. الحلوة ناسبها. تمشي معلي ناسبها. ناس التانية أنا سبها. اللي غلط وسط اللمة وسط اللمة ندم. اللي غلط وسط اللمة ندم. وأنا لما أتكلم من دام زمن خايل لمين دام. أنا كنت ألوم الناس. الناس بلاش الوم الناس احسن يلوموني. ولا اغلطش في مالك واسبه. ولا اغلطش في مالك اسيبه. الملك للمالك سيبه. ولا غلطش بمالك اسيبه. ولا افرحش بمال بمال اكسبه. ولا غلطش بمالك واسبه. ولا غلطش بمالك اسيبه. ولا فرحش بمالك سيبه الملك للمالك سيبه انا كنت الوم الناس الناس لاموني بلاش الوم الناس احسن يلوموني لا دامت لي نابي ولا مالك لا دامت لي نابي ولا مالك ما تناميش الليل مالك مشينا مع عالم متينة مشينا مع عالم موتتنا مشينا مع عالم متنا لكن بلدنا لمتنا لما لمنا الناس لمتنا مشينا مع عالم موتتنا مشينا مع عالم متينا مشينا مع عالم متنا لكن بلدنا العال لمتنا احنا الدنيا علمتنا بلاش نلوم الناس